نبغي قريقة ها غير نوعه كل مرة شي واحد يقرأ ها نوعه باش كل واحد نعرف ها شكون اللي باقي ما قراش يعني قلنا هذه اسمها يعني سميتها الخصال العشر التي تعالج طبع الإنسان الخصال العشر التي تعالج طبع الإنسان إذن زين يقول الله جل وعلا إن الإنسان زين مختصر احسن مختصر تفضل شكون من يقرا يلا تفضل شويه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون يقول الإنسان هارع يقول تعالى مخبرا على الإنسان مخبرا مخبرا عن الإنسان مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة إن الإنسان خلق هلوعا ثم فسره بقوله إذا مسه الشر جزوعا أي إذا خلق يعني إن الإنسان خلق هلوعا تفسيرها يعني لا يعني هذه الحالة تسمى الحال المقدرة يعني لأن الإنسان ليس هلوعا حين خلق لما خلق يكون هلوعا لا لكن بعد خلق ها؟ لا يصير هلوعا حين خلقه ولكن بعد خلقه بفترة بعد أن يتكون لا حتى يكبر يلا يعني يقول حتى الإنسان إذا خرج من رحم أمه يخرج مسيكا يدو هكذا ما كيكونوش يدو هكذا يعني هكذا مسيكا آه. يحبك يحب أن يمسك بالماء يعني أن يحتفظ به لنفسه إذن خلق هلوعا هلوعا هذاك ياش حال خلق هلوعا حال كونه هلوعا وفسر إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هذاك جزوعا ومنوعا باش غادي نعربه حال إذا مسه الشر حال كونه جزوعاً. نعم. ما كتعطيش المعنى يا ذي. إذا ما شوف الحال، الحال يعني قيد في صاحبه، حال قيد في صاحبه. عرفتم ما معنى هذا؟ نعم. يعني أنك حين إذا مسه الشر حال كونه جزوعاً ماذا يقع له؟ ما أعطتناش المعنى. ما أعطتناش إذا جعلناه حالاً ما أعطتناش معنى. أنتم معي؟ أنتم حاضر معي؟ يسأل الحال بكيف بشر؟ ها؟ الحال نعرفه بكيف. شوف الحال، جاء زيد راكباً، إذا قيد في صاحبه زيد؟ كيف جاء زيد؟ كيف جاء؟ جاء حال كونه راكبا. واش هذا هو المعنى؟ إذا مسه الشر حال كونه جزوعا، ولا إذا مسه الشر يكون جزوعا؟ يكون. ياك. إذا هو ايش؟ خبر لكان المحذوفة. إذا مسه الشر يكون، هذا هو المعنى الذي، إذا خبر كان مقدرا وتقديره يكون جزوعا، وإذا مسه الخير يكون منوعا. نعم نعم، تقدر هنا كان وكذلك هو خبر لكان المقدرة، لأن ما تقدرش تعمله حال، لأن بحال إذا مسه الشر حال كونه جزوعا، إذا مسه الشر كيكون جزوع، ماشي حال الحال، كيكون يكون جزوعا. لا يعني قيد في صاحبه، قيد. إذن إذا مسه الشر يكون جزوعا، وإذا مسه الخير يكون منوعا. عزيز هذا كيتسمى في البلاغة المقابلة، مقابل. إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير مقابلة. مقابلة بين إيش؟ بين الخير والشر. إن الإنسان، أي إذا المراد بالإنسان هنا الناس، الناس للاستغراق. إن الإنسان، ها، إن الإنسان خلق، ولذلك كاين ايش؟ الاستثناء، ما يدل على العموم، الاستثناء إلا المصلي، هذا ما يدل على العموم. هاداك زين. هلوعا، زين. ثم فسره بقوله إذا مسه الشر جزوعا، أي إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع، فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب، وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير، وإذا مسه الشر الخير منوعا، أي إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله تعالى فيها. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. نعم. شح هالع، ما معنى الهلع؟ الهلع هو أشد الجزع والضجر. الهلع أشد الجزع والضجر، إنسان صافي، يعني كأنه يخلع فؤاده. لا لا، شح هالع لا، وجبن خالع كأنه يش يخلع فؤاده، يعني شح هالع وجبن خالع، يعني كما قال الله جل وعلا، يعني في سورة الأحزاب شنو قال؟ قال لما تحدث عن القلوب الخائفين، يعني لدى الحناجر، لا لدى الحناجر كاظمين، لا لا ماشي يعني. في قلوب مرض والمرجفون فيما بينهم، لا لا قلوب لدى، لا في الغزوة. نعم نعم، لما تحدث عن قلوبهم انها يعني وصف وبلغت القلوب الحناجر، يعني من الخوف والهلع. إذن شح هالع وجبن خالع، يخلع الفؤاد، ها، كأنه تخلع القلب بغي يخرج. ها بغى القلب ديالو يخرج. ها رواه أبو داود عن عبد الله إلى آخره. إذن الآن إن الإنسان خلق هلوعا. الهلوع ما هو الهلوع؟ أشد الجزع والضجع، يعني شديد الحزن، يعني سريع، أو بعبارة أخرى لا سريع، سريع الحزن. خلق هلوعا زيد إذا مسه الشر. جزوع كثير الجزع. شنو المراد بالجزع؟ يعني يأوس قنوط، يأوس قنوط، يعني شنو هذه الجزع؟ واحد الحزن يصرف الإنسان عن مهامه. صافي، الحزن الذي يصرف الإنسان عن مهامه. صافي، يعني انقطع عن كل شيء، حزن حتى إنه ترك خدمته وترك أشغاله وترك كل شيء. صافي صافي، قنط قنطان من رحمته. نعم، صلى الله عليه وسلم. زيد. نعم. إذا مسه الشر. ورواه أبو داود عن عبد الله بن جراح عن أبي عبد الرحمن المقرئ به وليس لعبد العزيز عند سواه. وليس لعبد العزيز عنده سواه. وليس لعبد العزيز عنده سواه. نعم. استثناء المصلين مما سبق وبيان أعمالهم وصلاتهم. ثم قال تعالى إلا المصلين، أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذنب، إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه وهم المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون. قيل معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتها. قاله ابن مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي. إلا الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني ما معنى دائمون؟ ما معنى دائمون؟ أوقاتها وواجباتها، يعني دائمون مستمرون، مواظبون، يعني لا يشغلهم عنها شاغل، لا يشغلهم عن الصلاة شاغل، من تجارة أو أولاد أو غير ذلك. زين؟ وقيل المراد بالدوام هنا السكون والخشوع كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قاله عقبة بن عامر ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكد. وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم على صلاته. إذن ما هي الآية التي تدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة في سورة المعارج؟ يعني مثلا في الجزء الذي درسناه، يعني لو سئلت عن ما هي الآية التي تدل على وجوب الطمأنينة، أو اذكر الآية التي تدل على وجوب الطمأنينة. الذين في صلاتهم خاشعون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. زين زين زين زين زين تفضل. وهذا يدل على وجوب. نعم. وقاله عقبة بن عامر ومنه الماء الراكد وهو الساكن الراكد. وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم على صلاته، لأنه لم يسكن فيها ولم يدم، بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح في صلاته. نعم. وقيل المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه. داوموا عليه وأثبتوه، كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات. وقوله تعالى والذين يصدقون بيوم الدين، أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء، فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. ولهذا قال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون، إن عذاب ربهم غير مأمون، أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. ممن عقل. ممن عقل. آه. نعم. لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون أي يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير. إذن هناك سائل هناك محروم. السائل من هو؟ الذي يستجدي يعني يستجدي الناس يسألهم. محروم من هو إيش؟ الفقير المتعفف الذي لا يسأل. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة يعني يظن أنه غني فلا يتصدق عليه فيترك ويحرم. إذن عندنا الآن إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. عرفنا الآن ما معنى الدوام. شنو الدوام هو إيش؟ هو المواظبة عليها إيش؟ يعني وكذلك إيش؟ يعني فسرت بمدى بأدائها بواجباتها وأركانها وشروطها وفسرت أيضا بالخشوع فيها. دائمون يعني إيش؟ يعني ساكنون خاشعون فيها. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. ما معنى حق معلوم؟ نصيب معين وهو يعني الزكاة. وكذلك النذور النذر النذر يدخل في هذا للسائل والمحروم. إذن هذا مصرف يعني أو من مصارف الزكاة السائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين. ما معنى يصدقون بيوم الدين؟ يوم الجزاء يعني هو يوم الجزاء. بقي ما وصلنا شيء. نعم لا زين. أي يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه. ولهذا قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أي من الإماء فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد تقدم تفسير هذا في أول سورة قد أفلح المؤمنون بما أغنى عن إعادته ها هنا. وقول لكن لم نراها والذين يصدقون بيوم الدين لا قصدي في سورة المؤمنون. نعم والذين يصدقون بيوم الدين إلا ما إلا على يصدقون بيوم الدين يعني يقنون بالعد يعني هذا فسنا. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون يعني خائفون مشفق إن عذاب ربهم غير مأمون. هذا يعني كتسمى في اللغة العربية لا محل لها من الإعراب لأنها جملة اعتراضية. جملة اعتراضية أي جملة؟ إن عذاب ربهم غير مأمون. إن عذاب ربهم غير مأمون يعني جملة اعتراضية كتجي لإفادة معنى وأنه لا ينبغي للعبد أن يأمن عذاب الله هنا. إذن إن عذاب ربهم غير مأمون جملة اعتراضية. والجمل الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. جملة الاعتراضية دائما لا محل لها من الإعراب. سبق لي أنني ذكرت لكم مش ما معنى الجملة لها محل والجملة لا محل لها هيك. ها؟ لا لا ذكرت هذا. لا لا ها؟ ما ذكرناش يعني ما معنى أن يقال جملة لها محل وجملة لا محل لها من الإعراب. معنى لها المحل معنى لها المحل قالوا أن تريد في موضعين لمفرد ذا فاستفيد. اكتبوا هذا. عليكم السلام. أنت في منام ولا؟ في مهمة. مهمة؟ هذا وأشركنا في مهامك. الله يحفظك. زيد قال زيد معنى لها المحل زيد معنى لها المحل قالوا أن تريد في موضع لمفرد ذا فاستفد. ما كتبتم ما؟ اكتبوا البيت. معنى لها المحل قالوا أن تريد في موضع لمفرد ذا فاستفيد. في موضع لمفرد ذا فاستفيد. معنى لها المحل قالوا أن تريد. معنى لها المحل قالوا أن تريد. في موضع لمفرد ذا فاستفيد. لما تقول محمد يقوم، هذا يقوم وقع في موضع مفرد يقوم، هذه جملة، جملة فعلية من الفعل المضارع والفاعل المستتر. محمد يقوم هو، فيقوم كنقول فيها في محل رفع خبر المبتدأ، يعني كنقول في محل رفع خبر المبتدأ. نصوروا لكم أنا ولكن عمر هذا هنا. معنى لها المحل قالوا أن تريد. شنو هذا؟ الصرف. أما كتقول الآن محمد يقوم جملة فعلية، هذا محمد مبتدا ولا ماشي مبتدا؟ يحتاج إلى خبر. إلى خبر. الجملة ديال يقوم من فعل وفاعل مستتر، يقوم هو كنقول في محل رفع خبر ديال المبتدا. كذلك لما كنقول إن محمدا يقوم، كذلك كنقول في محل رفع خبر ديال إن. إذا لما كنقول الجملة لها محل، شنو معنى لها محل؟ أي أنها وقعت موقع مفردين، ها؟ جاءت في موضع مفرد، كما تقول الآن جاء زيد يركب، هذاك يركب، هذه كنقول في محل نصب حال، في محل نصب حال. إذا جاءت في موضع ديال مفرد، كيفاش؟ جاء زيد راكبا مفرد ماشي جملة، ياك هذا إذا وقعت في موقع مفرد. معنى لها المحل قالوا أن تريد في موضع لمفرد. إذا المعنى أخرى، إذا كنقول الجملة لها محل سواء في محل نصبين ولا في محل جرين ولا في محل رفعين. رفع انت اللي دخلت من ناحية. انت بتدرس ايه؟ درس التفسير. مش علاقة التفسير بمحل رفع اعتراضية. وصلنا الى الجملة الاعتراضية. جملة اعتراضية لا محل لها من الاعراب. هذا الشيء اللي بغينا نقول لهم. ايش فيكم؟ هذا معنى لها محل وما معنى لا محل لها من الاعراب. السنة القادمة الشيخ حاتم يدرس لكم النحو. هو يدرسنا كل يوم النحو في الكلام كالملح في الطعام. نعم. الله يوفق. كيف الأمور؟ تمام؟ تمام الحمد لله. مش أنتوا كشيتوا كذا؟ قطعت علينا درسنا يا شيخ. إذا هذا هو معنى لها محل. إذا لما كنقولوا الجملة في محل ناصب ولا في محل رافع ولا في محل، يعني أنها جاءت في بلاصة المفرد. ها؟ يعني جاء في محل، في مكان حال، في مكان، في محل مفرد، سواء كان حالا او خبرا او يش او اي ولا جار ولا اي، مهم في موضع مفرد، في محل رفعين ولا في محل نصبين ولا في محل جرين ولا في محل جزمين. نقول والجمله الفعليه يقوم في محل نصب. هنا جاء زيد يركب في محل نصب. جاء فعل ماضي زيد فاعل يركب في الجملة من الفعل والفاعل في محل نصب. وهنا في محل رفع إن محمد يقوم. هنا كذلك في محل رفع. الجملة الاعتراضية لا، ما معنى جملة اعتراضية؟ معنى أنها لا محل لها من الإعراب، لم تقع في موقع مفرد، ما جاتش في بلاصه ديال الخبر ولا مثلا الناعت ولا حال ولا اي، ما جات في بلاصه ديال شي واحد. ما أخذت مكان أحد. فلذلك يقال لها إيش؟ ما عندهاش محل، لا محل لها. بحال الجملة الاستنافية، يلا بديتي في الكلام، جملة الاستنافية لا محل لها من الإعراب. جملة الاعتراضية لا محل. دابا مثلا أنا نقول لك دابا الآن إن زيدا والله، ها إن زيدا والله مجتهد، هذه جات معترضة بين الاسم والخبر، بين اسم إن، يعني كما قال الشاعر إن الثمانين وبلغتها، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني وبلغتها. كيقول لي زعما 80 سنة هو اللي وصلني لهذا الشيء، ما بقيتش كنسمع. إن الثمانين وبلغتها في الخبر قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، أحوجت سمعي، المهم أحوجت سمعي إلى ترجماني. فهمتم الآن جملة لها محل وجملة لا محل. باش النهار اللي نتكلم لكم كنقول لكم هذه الجملة لا محل لها من الإعراب معناه لا، ماشي دائما اعتراضيه، وقعت لم تقع. الجمله لا محل لها من الاعراب، عودوا معي، لم تقع في موقع مفرد. الجمله اذا قلنا لها محل، ما معنى لها محل؟ وقعت موقع مفرد. يعني شيخ مفضل ان زيدا والله لا والله جمله، والله اقسم، والله جملة، الجملة اعتراضية، ها؟ فعلية أقسم، أقسم والله، لأن هذا جر ومجرور متعلق محذوف، وجوبا تقديره أقسم. إذن الجملة ديال القسم لا محل لها من الإعراب هنا، لماذا؟ لأنها وقعت بين إيش؟ اسم والخبر. ها نرجع للتفسير ديالنا، واش ما نخرجوش سمعي الى ترجماني، لازم واحد ياك ملي كيوصل سنه خص شي واحد ياش يقول لك في الودنين ديالك ها عمي ما سمعش، ها الله يشتري سماعه، واحد رشيد، المهم كل واحد وكيفاش الحاله ديالو. واحد السؤال بالنسبه للحق المعلوم بالنسبه للزكاه، واش يعني اذا اجتمع مثلا ميل اورو للعام، ماشي ميل اورو دابا على حساب النصاب هو 85 غرام ديال الذهب عيار كذا وكذا، المهم كتوصل دابا الان قريب 2500 والله اعلم، بهذا المقدار، هذا المقدار هكذا هو النصاب اذا حال عليه الحول، ها وكان الملك تاما. ما معنى الملك التام؟ وان هذا المال مالك، ما كيسالهم لك شي واحد اخر، ليس فيها دين، والدين الدين الذي حل، ها حل وقته، ماشي الدين المؤجل، مؤجل لا ما كيتسماش، زيد حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين، ها وقوله تعالى والذين في أموالهم نصيب معلوم للسائل والمحروم، أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات، وقوله تعالى والذين يصدقون بيوم الدين، أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء، فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. ولهذا قال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون، إن عذاب ربهم غير مأمون، غير مأمون، أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، أي يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه. ولهذا قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي من الإماء، فإنهم غير ملومين.

ما مبتدا لك خبر يعني جار ومجرور متعلق به فما لهم نعم خبر مبتدا هذاك فما للذين الان فما للذين فما للذين كفروا هذا كفروا صلة لا محل لها من الإعراب جملة صلة الموصول صلة الموصول لا محل لها من الإعراب ما معنى لا محل لها من الإعراب قلنا لم تقع في موقع مفرد ها كل دائما الجملة الموصولية الموصولات كتسميش لا محل لها من الإعراب موصولة زيد فما للذين كفروا يعني ايش قبالك ما معنى قبالك ما معنى قبالك مقابلين يعني قبالك يعني نحوك جهتك هذاك ظرف متعلق بالحال حال كونهم قبالك فما للذين كفروا قبلك مهطعين هذه يعني كائنين قبلك كائنين قبلك قبلك ظرف واش ظرف زمان ولا ظرف مكان مكان متعلق بمحذوف حال فما للذين كفروا حال كونهم كائنين قبلك ملي كيكونوا قدامك قبالك مهطعين ها ما معنى مهطعين مسرعين ها مسرعين تفضل نافرين منك ها مسرعين زيد شنو فسروا هنا زيد مسرعين نافرين منك نعم مهطعين مسرعين فما لهم عن تذكرة معرضين زيد كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة الآية وهذه مثلها فإنه قال تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهطعين أي مسرعين نافرين منك كما قال هذا كي تسمى حال بعد حال مهطعين حال كونهم عندك وحال كونهم ياش مهطعين مهطعين ها حال بعد حال حال بعد حال فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهطعين أي مسرعين نافرين منك كما قال الحسن البصري مهطعين أي منطلقين عن اليمين وعن الشمال عزين واحدها عزة واحدها عزة عزة نعم واحدها عزة أي متفرقين وهو حال من مهطعين أي عزين أيضا حال عزين حال من مهطعين وعزين عن اليمين وعن الشمال أو عزين عن اليمين وعن الشمال ممكن أيضا يعني عزين عن اليمين متفرقين عن اليمين وعن الشمال عزين معناه متفرقين نعم. هذا مثل سنة يقولوا أصله عزة يعني مفرده عزة فعل به ماذا صار حتى يعني حتى صار كذلك يقولوا حذفت اللام اللام ديال لأن لما كتدير الوزن كتدير الوزن ديال الكلمة فعل كيفاش كان وزنها لا دابا الآن يعني نقولوا خرج كيفاش كان وزنه فعل الفاء مع الفاء ياك الخاء مع الفاء والراء مع العين والجيم مع اللام هذا الوزن ها الوزن يقول الميزان الصافي هذا اذا عزينا يعني حذفت اللام اللام ديالو عزة. ولذلك كيرجع ذاك المحذوف عزين، هذاك النون، هذاك النون الجامع هذاك يعني كي جمعنا رجعت لا عزة، اما كان رجع المفرد عزة يعني عزة وزنها في يعني بحال سنة سينة في سينة الوزن نقولوا في فعلون فالون لأنه حذفت منه ايش اللام، لا حذفت فيه اللام زين. واحدها عزة اي متفرقين، وهو حال من مهطعين اي نعم مهطعين وعزين نعم. ذلك قال هنا هو حال من معطى اي في حال تفرقهم واختلافهم. فما للذين كفروا، الله جل وعلا يقول يعني حذفت منها اللام العين مشفلة اللام عزات اللام عزين اي في حال تفرقهم واختلافهم. وقال العوفي عن ابن عباس فما للذين كفروا قبلك مهطعين. شوف يعني الشرح ديال الايه، هذا الشرح اللي دار هذا يعني انكر الله تعالى على الكفار، اسمعوا مزيان ديروا بال ديالكم معايا، انكر الله تعالى على الكفار حول النبي، كفار حول النبي صلى الله عليه وسلم، مسارعتهم إلى الكفر والتكذيب برسالته والاستهزاء به، أنكر عليهم فقط، فما بالهم يسرعون إليه ويجلسون حواليه ولا يعملون بأوامره، يسرعون إليه ويجتمعون حوله وتراهم عن يمينه وعن شماله حلقا حلقا وجماعات متفرقين، الله جل وعلا ينكر عليهم ومع ذلك إيش يسرعون إلى الكفر ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنكر عليهم تناقضهم وتعارض أقوالهم ومواقفهم، فهم يكذبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بأصحابه وينكرون البعث، ثم يقولون لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم، ولئن أعطوا منها شيئا لنعطين أكثر منه. فرد الله عليهم بقوله أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، ينكرون البعث ويريدون إيش الجنة، ما يمكن شيء يعني يطمعون في دخول الجنة غير حتى يعني تفهموا، لأن ابن كثير مثلا ما كي بعض الأحيان ما كي الصيغة التي يصوغها يعني لا تتناسب مع يعني في بعض الأحيان مع الطلبة المبتدئين مثلا زين. وقال العوفي عن ابن عباس فما للذين كفروا قبلك مهطعين، قال قبلك ينظرون عن اليمين وعن الشمال عزين، قال العزين العصب من الناس عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به. إذن ما الخلاصة الآن يعني من هذه الآية؟ فما الإنسان يريد أن يخرج مثلا بالمعنى العام ها؟ فما الآن كامل، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ها؟ يعني شوف هذا الحديث عن جابر بن سامورة زين، وعن جابر بن سامورة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليهم وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين، رواه أحمد. ما معنى ما لي أراكم عزين؟ حلقا حلقا يعني متفرقين جماعة جماعة ها؟ يعني هذا النهي يعني التفرق والأمر بالاجتماع ها؟ النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع زين؟ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير. وقوله تعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا أي أيطمع هؤلاء والحالة هذه من فرارهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنة النعيم. أن يدخلوا جنة النعيم. كلا بل مأواهم جهنم. ثم قال تعالى مقررا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده مستدلا عليهم. ما معنى كلا هنا يا لن ردع وزجر؟ ردع وزجر يعني ايش؟ عن الطمع في الجنة. ردع وزجر لهم عن الطمع في الجنة. كلا يعني لا يمكن أن يقع ذلك. كلا ولفظ كلا حرف رادع اشتهر. واستبعدوا وجوده مستدلا عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منها. بالبداءة التي الإعادة أهون منها وهم معترفون بها. فقال تعالى إنا خلقناهم مما يعلمون أي من المني الضعيف. نعم. يعني من نطفة النطفة من ماء مهين. هذا الشيء باش يعني خلقوا. إنا خلقناهم مما يعلمون يعني كما قال تعالى في آية أخرى ألم نخلقكم من ماء مهين. يعني هذا تهوين لهم وتذكير. لا تذكير لهم يعني بأن الإعادة أهون من البداء. تذكيرهم بأصلهم. ولذلك شنو قال يقول ابن كثير؟ قال ثم قال تعالى مقررا لوقوع المعاد. المعاد والبعث يعني والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده مستدلا لهم بالبداءة التي الإعادة أهون منها. لأن خلق الشيء يعني أولا أصعب من إعادته. ها زين. كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين وقال فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الصلب للرجل والترائب للمرأة. شنو هي يعني؟ هي عظام الصدر. ترائب جمع تريبة. ترائب جمع تريبة صدر. إيه؟ ثم قال تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب أي الذي خلق السماوات والأرض وجعل مشرقا ومغربا وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب من مغاربها. وتقرير الكلام ليس الأمر كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب ولا بث ولا نشور ولا بعث بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة. ولهذا أتى بلا. أوتي بلا. أما لو كان أتى ما غيكونش إيش نقطتين. يجوز أتى بلا ها ولكن ديك الساعة ما يكونش فيهاش نقطتين تحت أوتي بلا. ولهذا أوتي بلا في ابتداء القسم يدل على أن المقسم عليه نفي وهو مضمون الكلام وهو الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة. وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة وهو خلق السماوات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجامدات والجمادات وسائر صنوف الموجودات. ولهذا قال تعالى لخلق السماوات. إذن فلا أقسم معنى أقسم. نعم. أو فلا أقسم لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم لأنه واضح. لكن يعني القول بأن لا زائد للتأكيد يعني أكثر يعني هو كلام العرب. كثر الكلام. اذا فلا اقسم يعني فاقسم برب المشارق والمغارب زيد. وقال تعالى المشارق والمغارب يعني للشمس، المشارق للشمس ايش والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب. نعم. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى في الآية الأخرى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال هنا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم أي يوم القيامة نعيدهم بأبدان خيرا بأبدان خير خير من هذه فإن قدرته صالحة لذلك وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين كما قال تعالى أيحسب الإنسان بعاجزين ولا بمغلوبين. زين زين بالنسبة للمشارق والمغرب يعني بعد آية المشرق والمغرب المشرقين والمغربين مشاهدة على حسب تعدد تعدد لأن المشارق والمغارب الشمس في كل يوم تشرق من مشرق وكذلك يعني المغرب تغرب يعني مشارق ومغارب فتارة يعني مشرق لأن مشرق باعتبار يعني الجهة ها ومشارق باعتبار التعدد ومشرقين ومغربين باعتبار ايش يعني مشرق الشمس ومشرق القمر مشرقين ومغربين ولا باعتبار يعني مثلا فصول السنة أن الشمس كتمشي حتى كتوصل واحد الفصل ثم ترجع نعم جهة مشرق يسمى مشرق مغرب جهة وبالمشارق كل يعني كل يوم في مشرق نعم في كل يوم في مغرب زيد تفضل أي بعاجزين كما قال تعالى هنا وما نحن يعني على أن نبدل خيرا منهم يعني ممكن أن يكون أيضا إيش أن نهلكهم ونأتي بخلق آخر بخلق آخر وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ويأتي بآخرين يعني يحتمل هذا المعنى ويحتمل كما ذكره إيش أن نبدل خيرا منهم يعني بأبدان خير من أبدانهم ها نعم يعني شابا أن الإنسان يبعث شابا يعني قويا ها ذو مثلا 33 سنة المهم حالة الفتوة والقوة حالة الفتوة والقوة بخلاف البدن الذي مات عليه فقد يكون يموت شيخا هارما ها إذن على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين يعني نعيدهم بأبدان خيرا منهم نعم ويمكن أن يكون المعنى أن نبدل أن نهلكهم ونأتي بخلق آخر وبقوم آخرين زين وما نحن بمسبوقين بمسبوقين يعني ايش بمغلوبين بعاجزين تفضل زين حسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه وقال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون واختار ابن جرير على ان نبدل خيرا منهم اي امه تطيعنا ولا تعصينا وجعلها كقوله وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم والمعنى الاول اظهر لدلاله الايات الاخرى عليه والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى اعلم ثم قال تعالى فذرهم أي يا محمد ذرهم يعني اتركهم يخوضوا ويلعبوا أي دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم يخوضوا يعني يخوضوا يش في باطلهم ويلعبوا في دنياهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا في الدنيا عقلوا عليه خوض يش في الباطل ها نعم في الباطل واللعب يعني في الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم زين خوضوا ويلعبوا زين حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون أي فسيعلمون غب ذلك ويذوقون باله وبله ما معنى غبة غبه عاقبته غب ذلك أي فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله يوم يخرجون من الأجداد يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى سراعا يعني مسرعين سراعا مسرعين يعني حال زين كأنهم إلى نصب يفضون أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعا كأنهم إلى نصب كأنهم إلى نصب يفضون قال ابن عباس ومجاهد والضحاك إلى علم يسعون علم إلى علم يسعون نعم العلم بالنصب يعني مثلا بالفتح نعم إلى علم يسعون وقال أبو يعني العلم بحال علامة توضع بحال بوابة ولا مهم هكذا إذا النصب جمع أنصاب إلى نصب وإلى نصب يجوز هكذا إلى نصب يعني كل شيء منصوب ولذلك يقال النصب يقال النصب كين النصب كين الرافع كين النصب هكذا كين الرفع كين المهم إذن لا نصب يعني علامة إلى نصب كل شيء منصوب يعني بحال الراية كتسمى نصب النصب كيقولوا الآن نصب تذكاري نعم ها شي حاجة تمثال هكذا ها يعني يقول لك وضع يش إكليلا من الزهور على النصب التذكاري وهذا ليس نصب هو التعب النصب هو التعب النصب نصب نصب جمع يش نصب وأنصاب هو المراد هنا ما ينصب للعبادة بحال شي حاجة ديال العبادة يتجهون إليه ها يوفضون ما معنى يوفضون ها يسرعون كأنهم إلى نصب يوفضون معناه يسرعون بحال ايش طواف الإفاضة فيها ايش الإسراع إلى نصب يوفضون حال كونهم خاشعة أبصارهم ما معنى ترهقهم تغشاهم وش هذا في الدور في الجامع تغشاهم يعني ايش ترهقهم يعني ايش تغشاهم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون زيد كمل هذه الآيات بعدها نعم كأنهم إلى نصب يوفضون قال ابن عباس ومجاهد والضحاك إلى عالم يسعون وقال أبو العالية ويحيى بن أبي كثير قال أبو العالية ويحيى زيد ويحيى بن نعم وقال أبو العالية ويحيى بن أبي كثير إلى غاية يسعون إليها وقد قرأ الجمهور إلى نصب بفتح النون وإسكان الصاد وهو مصدر بمعنى المنصوب نصب بمعنى المنصوب نعم خالق بمعنى مخلوق فعل بمعنى مفعول زيد وقرأ الحسن وهو الصنم أزيد أي كأنهم زيد أي كأنهم أي كأنهم وهو الصنم زيد وهو الصنم بفتح النون وإسكان الصاد وهو مصدر بمعنى المنصوب وعندي هنا وقرأ الحسن البصري نصوب بضم النون والصاد وهو الصنم نعم أي كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إلى النصب نعم إلى النصب زده للنصب إلى النصب إذا عينوا يوفضون يبتدرون أي هما أيهم يستلمه أولا نعم وهذا مروي عن مجاهد ويحيى بن أبي كثير ومسلمين البطين وقتادة والضحاك والربيع وهو مروي عن مجاهدين والربيع بن أنس وأبي صالح وعاصم بن بهدلة وابن زيد وغيرهم وقوله تعالى خاشعة أبصارهم أي خاضعة ترهقهم ذلة أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون آخر تفسير سورة سأل سائل ولله الحمد والمنة أنا أرجع إن شاء الله بمن هم خير منهم يعني فوقعت موقع الاستدلال إنا لقادرون على أن نبدل خير منهم جاءت هذه الصورة فكانت بمثابة الاستدلال على القدرة ها؟ على قدرة الله جل وعلا على هذا أن نبدل مثال ذلك على أن نبدل خير منهم مثال ذلك تبدل قومنا قوم نوح ها؟ تبديل أغرقهم تبديل المؤمنين من قوم نوح لا من تبديلهم بمن هم خير منهم الذين أغرقهم الله فوقعت موقع الاستدلال وإثبات خبر القدرة قدرة الله جل وعلا سير سورة نوح وهي 28 آية سميت بهذا الاسم لأنه ذكر فيه لأنه ذكر في قصة نوح إنا أرسلنا نوح يا قوم زيد جزينا مثل هذا يعني وقعت هذه الصورة موقع الاستدلال وقعت واحد الصورة أخرى مثل ذلك تبارك مع نون مع الصورة ايش نون كيف ذلك الله جل وعلا يقول يعني ايش يعني قبل يعني آخر صورة قل رأيتم فمن يأتيكم بماء معين إن أصبح ماؤكم غورا فجاءت قصة أصحاب إيش فطافة أصحاب الجنة أصبحهم يعني فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت يسار وتنادوا مصبحين أبدو على حافظكم زيت شبه إنا أرسلنا نوحا زيد كيف يقرأ ما نكملش زيد شيء واحد آخر مرة بدي زيد الصوت تفضل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أعيدي إنا أرسلنا إنا أرسلنا أرض الرم فخمة أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم. ولهذا قال تعالى أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب. أن هنا مفسرة، أن تسمعش مفسرة، أن يأتيهم. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن كيف تعرب؟ أن مفسرة ماشي ناصبة. لماذا أرسلناه بماذا؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه بأن أنذر أو بإنذار. لينذر، ولكن لا، هذه أن مفسرة. فسرت يش؟ إرسال. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. زيد؟ أنذر. ما معنى أنذر؟ الإنذار والتخويف. بأن أنذر ولا يعني بإنذار. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني عذاب أليم. يعني ما معنى أليم؟ مؤلم شديد. يعني أليم مؤلم، يعني في الدنيا بماذا؟ بالطوفان، أو في الآخرة بالعذاب. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بالطوفان وفي الآخرة بالعذاب. أن إيش؟ أن العذاب الذي عذبوا به في الدنيا هو الطوفان. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. وديك يا قوم كيف يعرب؟ يا حرف نداء للبعيد أو كالبعيد، بعيد أو ما هو كالبعيد. يا قومي منادى منصوب. منادى منصوب مضاف. نعم. منادى مضاف منصوب. نعم. منادى مضاف. والمنادى المضاف كيف يكون منصوبا؟ منادى مضاف، ما علامة النصب فيه هنا؟ يا مقدر، يعني مقدر، فتحة المقدرة. نعم. على ما قبل يا المتكلم باشتغال محلك المناسبة. والياء محذوفة للتخفيف. يا قومي ويا قومي حذفت للتخفيف كثرة الاستعمال. قال يا قومي إني لكم نذير مبين، يعني مبين بين الإنذار. إني لكم نذير، وهذه النظارة التي جاء بها بين الإنذار مبين. زين، شنو قال هنا؟ أي بين النذارة، ظاهر الأمر واضحه. بين النظارة ظاهر الأمر واضحه. أن يعبدوا الله واتقوه، أي اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه وأطيعون. أن يعبدوا الله واتقوه، أي بأن يعبدوا الله، بأن يعبدوا الله زين واتقوه فيما آمركم به وأنهاكم عنه، يغفر لكم من ذنوبكم، أي إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم. واش مين هنا مين؟ أنا يعني مثلا يغفر لكم من ذنوبكم، واش مين؟ للتبعيد طبعا. لأن من آمن بالله تغفر جميع ذنوبه، ها؟ تغفر من الإسلام يجب ما قبله. الإنسان إذا آمن فإنه إذن من قد تكون ايش زائد أن يغفر لكم، يغفر لكم ذنوبكم، وقد تكون من للتبعيد لإخراج حقوق العباد. أين؟ ها؟ عبادي وعباد الصغائر فقط. لا لا، هذا إيمان، يعني يغفر لهم ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون، يعني هذا يعني آمنوا بالله وآمنوا بي يعني بنوح عليه السلام. فالإيمان يغفر جميع الذنوب، يجب ما قبله. إذن واش مين هنا؟ أن يغفر لكم مين؟ يعني تبعيدية من ذنوبكم، ولا من زائدة أن يغفر لكم ذنوبكم، ولا من تبعيدية لإخراج حقوق العباد. فيها خلاف هنا. نعم. لإخراج حقوق العباد من هنا للتبعيد أو زائدة. زائدة. نعم. ولكن قد واش تزيد في النفي؟ عفوا، واش تزيد في الإثبات؟ أما تزيد في النفي نعم. من تزيد في النفي؟ ولكن في الإثبات قليل ما كاينش. وزيد في نفي، زيد في نفي من تزيد في النفي لا في الإثبات، ما الإثبات لا زيد. ومنها هنا قيل إنها زائدة هايدة، ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل، ربما كاع ما كاينش زيد. ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يمد في أعماركم ويدرك. يمكن يمد لأنه ويؤخركم. نعم. المفسر يطابق المفسر المختصر. أي يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوه ما نهاكم عنه أوقعه بكم. وقد يستدل بهذه الآية من وقد يستدل شكرا. من الذي يستدل بها؟ من يقول؟ مش دوغا شفت الجماعة مش معروفين. اليوم وصلت تفسير فتنة. فين كنت أشي؟ ها؟ هذيك سمعتها في. ها؟ هذيك اللي درت سمعتها. سمعت فيها غير واحد واحد في الأول. صليت ولا لسه ما صليت؟ هذاك اللي كان يقرا واش الفيه ولا الفيه؟ لا هيك ما بعرف.